أحسن الله إليكم. يقول أثناء الدوام إن لم يكن لدي عمل، هل يجوز لي النوم في مقر عملي؟ الجواب: إذا كنت في مكان الدوام وليس عندك عمل، ففي إمكانك أن تقرأ القرآن أو تقوم وتصلي تتنفل، وبالله التوفيق.